سلطان. أنا عارف إني اسمي شاغل كل الحاقدين وحب الناس ده كنز حتى أشوف المعجبين شايف إني رقم واحد أصل وسط المحبوبين أصل النجاح ده رزق بعته رب العالمين أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي في الغابة الأسد ملك ما تعلمش إنه يطاطي المكسب عندي غية مش هحله كل مرة دي كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول مش فاضي بطلب منافس أو محارب أو مقاتل أنا شفت ناس بتخلي الحق يبقى باطل مكمل لسه في الطريق عمال أماطل أنا خدت كل ساحة ما سبتش متر فاضل طاير لفوق سكتي سالكة سالكة ما شفتش حد فيكو ماركة ماركة أنا صحيح والباقي فكة فكة يا مرحب بيكو في المنافسة ولسه العبد لله سلطان السلطان العبد لله سلطان السلطان العبد لله سلطان السلطان العبد لله سلطان السلطان السلطان انا سلك شائك ما انشغلش بالاسامي ولسه ما اتخلقش اللي ياخد مكاني انا بجري باقصى سرعه بكل عزم بكل طاقه نمبر 1 هيفضل دايما اسمي في البطاقه نصيحه مني ليك ابعد يا ابني عن سكتي انك مشغول باسمي ده دليل نجاح خطتي نصيحه مني ليك سكت كتير عليك نصيحه مني ليك سكت كتير عليك نصيحه مني ليك ملمحش وشك في حتتي طاير لفوق سكتي سالكه سالكه ما شفتش حد فيكو ماركه ماركه انا صحيح والباقي فكة فكة يا مرحب بيكو في المنافسة ولسه العبد لله سلطان السلطان العبد لله سلطان السلطان العبد لله سلطان السلطان العبد لله سلطان السلطان دا دا دا دا دا السلطان السلطان دا دا دا السلطان دا دا دا دا دا السلطان السلطان دا دا دا السلطان السلطان السلطان السلطان السلطان السلطان